الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه الآية التي قرأها القارئ الشيخ محمد جزاه الله خيرا هي آية عظيمة وعمدة في باب الوضوء خاصة، وكثيرا ما يشير لها الفقهاء رحمهم الله تعالى بقولهم جاء في آية الوضوء أو لم يذكر في آية الوضوء، فإنهم يستدلون كثيرا بهذه الآية سواء بمنطوقها الوارد أو بمفهومها المسكوت عنه. ولذا قرر جمع من أهل العلم أن ما ذكر في هذه الآية من الصفات والأفعال فإنه يكون لازما وركنا في الوضوء، وما لم يذكر فيها فليس بركن فيها. وهذا الوصف الذي ذكرته للآية يكاد أن يكون العلماء رحمهم الله تعالى يتفقون عليه، إما صريح القول منهم وإما من حيث الاستدلال. وقد بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يكون المرء متوضئا ويرتفع حدثه، قال: حتى يتوضأ كما قال الله عز وجل في كتابه، ثم تلا هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه الآية هي الأصل في الوضوء، أعني أولها، وفيها من الأحكام الشيء الكثير. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، فقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب للمؤمنين، وكثير من الآيات التي يكون أولها خطاب بيا أيها الذين آمنوا إنما تكون الآيات آيات أحكام. ولذا قال الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرخي لها سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. وهذا يدلنا على أن هذا الخطاب إنما هو خاص بالمؤمنين المكلفين، إذ غير المؤمنين ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة في الدنيا، وإن كانوا مؤاخذين على تركها في الآخرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فعدم صلاتهم يزيد في عذابهم ويزيد في سبب شدة عقوبتهم يوم القيامة، ولكنهم في الدنيا لو أدوا هذه الصلاة فإنها لا تصح منهم ولا تقبل ولا يؤمرون بقضاء ما تركوه حال كفرهم. وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذا الشرط جوابه فاغسلوا وجوهكم وما عطف عليه بعد ذلك. ولعلنا في لقائنا اليوم بمشيئة الله عز وجل نتكلم عن بعض ما دلت عليه هذه الآية، إذ كما قلت لكم هذه الآية آية جامعة لكل أحكام الوضوء، لا يكاد يخرج عن كليات الوضوء منها شيء، وإنما تبقى السنن والهيئات التي وردت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا شرط وجوابه، وسنعرف فائدة إرادة هذه الجملة بصيغة الشرطية عندما نصل للجواب فاغسلوا وجوهكم، ولكني سأبدأ بقول الله عز وجل إذا قمتم، فإن قول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم المراد به إذا أردتم أو إذا عزمتم على القيام إلى الصلاة، وهذا معهود في لسان العرب كثيرا، بل هو في كتاب الله عز وجل، ومن ذلك قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت قراءته، فقبل أن تبدأ بقراءته فإنك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثله في الظهار، فإن الله عز وجل قال ثم يعودون، فقوله ثم يعودون فيما قالوا فمعناها أرادوا أن يعودوا أو أرادوا العودة فيما قالوه في باب الظهار. فالمقصود أن التعبير بالفعل والمقصود إرادة الفعل كثير في كلام العرب وفي كلام الله عز وجل، ومنه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي إذا أردتم القيام. وهذا المعنى يدل عليه السياق، فإن قبل الصلاة يأتي الإتيان بشرطها، وشرطها هو الوضوء، وهذا الأمر يفيدنا فائدة مهمة فقهية، وهو أننا نقول إن من شرط صحة الوضوء النية، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام للصلاة أو عزمتم على الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فكأن الوضوء إنما يكون لمن أراد فعل مشروطه الذي يشرط له الوضوء وهو الصلاة، فدل على لزوم النية. وهذا الوجه الاستدلال نص عليه الإمام الجليل إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، فقد نقل إسحاق بن منصور كوسج أن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى قال لا بد أن ينوي في الوضوء، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قال فخاطبهم بما عقلوا، لأنهم أهل لسان عربي فصيح، فعلموا أن هذا السياق يدل على اشتراط النية، ولكن لما دخل على الناس في لسانهم ولم يفهموا دلالة اللغة وما دل عليه سياقها وما دل عليه استخدام العربي وما دل عليه وضع الكلام في موضعه، احتاج أن يصرح لهم بأن النية لازمة، فالآية صريحة في وجوب النية، وكما قال إسحاق بن راهوية خاطبهم بما عقلوا، فإنهم يعقلون باللسان هذا المعنى. وهناك استدلال آخر على وجوب النية للوضوء في موضع آخر من هذه الآية، وهو في جواب الشرط، حينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فقوله فاغسلوا وجوهكم فيه إضمار، أي فاغسلوا وجوهكم للصلاة، فاغسلوا وجوهكم للصلاة، فدل على أن فعل أول أركان الصلاة وهو الغسل إنما يكون لأجل الصلاة، لأن الشرط لأجله فعل المشروط، فحينئذ نقول إنه يكون لأجله النية، كما إذا رأيت رجلا فقلت له إذا رأيت الأمير فقم له، إذا رأيت الأمير فقم، أو إذا رأيت الأمير فترجل، فكأنك قلت فقم له أو فترجل له، فكذلك هنا. إذن فهذه الآية دلت من أوجه منها هذين الوجهين السابقين على أن النية شرط، وقلت إنها شرط ولم أقل إنها ركن لأنها متقدمة عليها، فلذا لم يصرح بها. فإن الشرط يصح وهو الأصل أن يكون متقدما على المشروط، ولا يلزم أن يكون الشرط موافقا لأول الفعل، وهذا ما سأشير إليه بعد قليل بعدما أذكر نكتة متعلقة بهذه المسألة. فإن بعضا من أهل العلم وهم أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قالوا إن النية ليست لازمة في الوضوء، فلو أن امرأ انغمس 4 غمسات أو جلس تحت المطر ارتفع حدثه ولو لم ينوي، قالوا لأن الله عز وجل لم يذكر النية في آية الوضوء فدل على عدم وجوبها. نقول ليس ذلك كذلك، بل هي كالمصرح بها في موضعين أو في بدلالتين في هذه الآية، وذكر بعض أهل العلم دلائل أخرى تدل على وجوب النية غير ذلك. حيث قلت قبل قليل إن أهل العلم يقولون إن النية شرط في الوضوء، فإنه يترتب على كونها شرطا في الوضوء أنه يصح أن تتقدم عليها، وهذا واضح. فإن النية يصح أن تتقدم على المنوي في الوضوء وفي الصلاة وفي الصوم، ويدل على الصوم الحديث المعروف المروي من طرق متعددة: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، حيث جاءت النية سابقة للفعل. لكن سبوق النية للفعل له قيود لا بد من الانتباه لها. أول هذه القيود أنه لا بد أن لا يكون الفصل بين النية وبين الفعل طويلا، فإن الفصل بينها يجعل الفعل فاقدا للنية، فلا تكون حينئذ النية. إذن النية إذا سبقت الفعل بزمن يسير فنقول إنها تحققت أو تحقق شرط الفعل، وإن طال الزمن فنقول إن فقد الموالاة القريبة يدل على أن تلك النية ليست لهذا الفعل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إنه إذا تقدمت النية على العمل فيشترط استصحاب حكمها ولا يشترط استصحاب ذكرها. والتفريق بين استصحاب الحكم والذكر هو الذي يوقع كثيرا من الناس في الحرج في ظن عدم نيته للفعل، إذ الفرق بينهما واضح. فاستصحاب الحكم ألا يأتي بقاطع يقطع النية، إما بفعل فعل يكون قاطعا للموالاة أو طول الفصل ونحو ذلك فيستصحب حكمها ولا يأتي بأمر يقطعها. وأما استصحاب الذكر فهو أن يكون مستحضرا ذكره للفعل الذي لنية الفعل الذي ينوي فعله بعد قليل. فاستصحاب الذكر في ابتداء العمل وفي أثنائه ليس بلازم، فلو أن الشخص سهى في أثناء وضوئه أنه متوضئ وفكر في شيء من أمور الدنيا فنقول إن تفكيره هذا وعدم استصحابه لذكر النية لا يقطع نيته، فحينئذ فتكون نيته صحيحة لأنه استصحب حكمها وإن كان لم يستصحب ذكرها، وهذا أمر مهم يجب الانتباه إليه. ويتفرع على هذا الأمر أن المحققين من أهل العلم بل كثير من أهل العلم يقولون إن النية لا يلزم أن تكون موجودة في أول العمل، فلا يلزم أن تكون النية موجودة في أوله، فلو تقدمت عليه ولم يستحضرها في أوله صح عمله. نبهت على هذا لأن من أهل العلم من يشترط ذلك، وهو وجه قوي عند أصحاب الإمام الشافعي. وكثير من الناس قد يقع في الوسواس في نية الوضوء ظنا منهم من لزوم مصاحبة النية لأول العمل، ومن قام من مقامه لحنفية الماء لكي يتوضأ منها فإن هذا هو نية، ومن قام لحنفية الماء ليتوضأ منها ثم ليصلي فإن هذه النية، لأن هذا مقدمة صلاته: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذن فأمر النية دل عليه هذا النص وهو صريح. الأمر الثاني فيما يتعلق في هذه الآية وهي قول الله عز وجل إذا قمتم. قوله إذا قمتم مر معنا المعنى الأول لها، والقرآن حمال أوجه كما قال أبو ذر وغيره من أهل العلم. الأمر الأول قمتم بمعنى عزمتم، فهنا القيام بمعنى الإرادة والعزم. الأمر الثاني هناك مضمر عند بعض أهل العلم في هذه الجملة إذا قمتم، فإن لأهل العلم قولان وكلاهما صحيح وأحدهما جزء من الثاني، ولكن بيان القولين يترتب عليه الحكم. أول هذين القولين أن قول الله عز وجل إذا قمتم لا إضمار فيها، فيتكون مطلقة وعامة في جميع صور القيام، كل من قام يتوضأ. ومن أهل العلم من قال، وهذا ذكره الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم وغيره، أن معنى قول الله عز وجل إذا قمتم أي إذا قمتم من النوم تغسلوا وجوهكم ثم تتمت الآية بعد ذلك. وهذا المعنى أيضا صحيح، فإنه تفسير السلف رحمهم الله تعالى المتقدمين قال به جماعة ومنهم زيد، لأني سأنقل تتمة قوله بعد قليل. سأتكلم عن المعنى الثاني وما فيه من الفقه ثم أنتقل للأول. فعندما يقال إن هذه الآية فيها إضمار فيكون معنى قوله قمتم أي قمتم من النوم، فهذا يدلنا على حكمين مهمين. أول هذين الحكمين أن النوم ناقض للوضوء، لأن قوله قمتم بمعنى قمتم من النوم، فيكون النوم حينئذ أحد نواقض الوضوء التي يجب لها الوضوء، وأما باقي النواقض فسيأتي في تتمة الآية. وهذا واضح، وقد دلت السنة وبينت هذا الناقض في قول للنبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. ومن اللطائف أن الإمام أحمد غاب عنه بعض أسانيد هذا الحديث فرواه عن تلميذه أبي داود وحدث به بعض وأقرانه، وقال إن عند سليمان ابن الأشعث حديثا غريبا أي تفرد به. إذن هذا الأمر الأول وهو أن إضمار من النوم، وأن المراد بالقيام القيام من النوم، وهذا من باب قصر دلالة اللفظ على بعض معانيه يدلنا على هذا الحكم. أيضا يدلنا على حكم آخر استدل به جماعة من أهل العلم كالخرقي وغيرهم ممن سأذكره بعد قليل، وهو أن كل فعل يكون قبل الوضوء قبل غسل الوجه فليس بواجب، ومن الأفعال غسل اليدين، فإن غسل اليدين التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه ليست بواجبة، لأن الله عز وجل قال إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بغسل الوجه دون ما عداه. ويدخل في غسل اليدين غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال بعض أهل العلم الآية تدل على أن غسل اليدين قبل الوضوء ليست واجبة، وأن الحديث للندب لا للوجوب، لأن الآية مضمر فيها قمتم من النوم، والمراد بالقيام القيام من النوم، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا، فحينئذ دلت الآية على أن الأمر للندب لا للوجوب. وهذا القول قال به الخرقي والشيخان، أعني بهما أبا البركات وقبله أبا محمد الموفق، فإنهم جميعا على أن غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل الناقض للوضوء ليس للوجوب وإنما هو للندب. وقال بعض أهل العلم بل هو للوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولكننا نقيده بالقيود الواردة في النص، فنقول من قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم، يدل على أنه لا بد أن يكون النوم نوما ناقضا للوضوء، إذ من النوم ما ليس بناقض للوضوء. وقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، يدل على أن النوم الذي يجب فيه غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء هو نوم الليل دون نوم النهار، وجاء عند أبي داود التصريح بنوم الليل، فدلنا ذلك على الوجوب. قالوا وأما الآية فإنه ذكر فيها الأركان، والوجوب ليس متعلقا بالوضوء، بل هو أمر منفصل عنها، بل هو وجوب منفصل، فهو وجوب لأمر منفصل. إذن المسألة في غسل اليدين مبناها على قول الله عز وجل إذا قمتم، أي من النوم، وجاء عن زيد بن أسلم أنه قال إذا قمتم من نوم الليل، فخصه بنوم الليل الذي قال به الفقهاء بوجوبه. وعلى العموم فهذه مسألة خلافية، ولا شك أن أقل أحوالها الندب غسل اليدين، وإن كان المعتمد عند الفقهاء وجوب غسل اليدين ثلاثا قبل غمسها في الإناء، قبل غمسها في الإناء. وما الحكمة في ذلك؟ كثير من أهل العلم يقول إن الحكمة أن اليدين إذا دخلتا في الإناء وهو الماء القليل تسلبه الطهورية. وقال المحققون من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين أن المعنى في ذلك إنما هو جانب تعبدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشخص إذا نام بال الشيطان على قفاه وفي منخره، وفي معنى ذلك ما يكون على يده من هذه المعاني، فحينئذ من باب التعبد يجب عليه غسل يده، فحينئذ لو غمسه في الإناء أثم، لكنه لا يسلبه الطهورية. وكل هذه معان مستنبطة ومستقرأة من نص كتاب الله عز وجل ومن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكله جار في الخلاف المعتبر. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا هو جواب الشرط، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وذلك أن جواب الشرط يتقدمه الفاء، وهذه الفاء هي فاء جواب الشرط، وهي فاء التعقيب، وهي فاء الترتيب معا، فتفيد المعاني الثلاث. وعندنا في جواب هذا الشرط عدد من الأحكام المهمة التي أخذناها من الفاء أو من أداة الشرط مع جوابه وهو الفاء وما تبعها. من هذه الأحكام المهمة جدا أن من أحكام الوضوء التكرار، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا هل الأمر المطلق يدل على الفورية أم لا؟ والذين قالوا إنه لا يدل على الفورية أغلبهم قال إن الأمر إذا جاء في سياق الشرط فإنه يدل على التكرار، فحينئذ كل أمر كقول الله عز وجل فاغسلوا إذا جاء في سياق شرط مثل أول هذه الآية إذا قمتم إلى الصلاة فإنه يفيد التكرار، أي يتكرر عند كل قيام اغسلوا وجوهكم. وهذا الذي عليه عامة الأصوليين إلا من ندر، الذين يقولون إن الشرط لا يفيد التكرار، وهو يعني قول لبعضهم ولكنه قليل. هذا التكرار يفيدنا مسألة، وهو أن كل من أراد القيام وإرادة الصلاة فإنه يتوضأ فيعم كل قائم للصلاة سواء كان طاهرا أو لم يكن طاهرا بأن كان محدثا، هذا الذي يدل عليه ظاهر الآية. وهذا الظاهر نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد نقل عبد الله ابنه أن أحمد قال ظاهر الآية أنه إذا قام فعليه الوضوء. فلما كان يوم الفتح صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلوات بوضوء واحد. ما معنى كلام الإمام أحمد؟ يقول إن الآية وحدها لو وردت ولم يأتي من السنة ما يبين كمال معناها لقلنا إنه يجب عند كل صلاة أن يقوم، عند كل صلاة قام لها أن يتوضأ وجوبا، ولكن نقول جاءت السنة فبينت أن من قام إلى الصلاة ولم يكن قد انتقض وضوءه فإنه لا يلزمه تكرار الوضوء وإعادته، لا يلزمه ذلك. والدليل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن القواعد المقررة أن الفعل يخصص العموم، فهذا الفعل خصص العموم والظاهر في الآية، فبين أن الوجوب إنما يتجه لمن انتقض وضوءه بين الصلوات، فحينئذ هو الذي يجب عليه ذلك. وأيضا هناك أدلة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم بالمفهوم والمنطوق، منها المفهوم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فجعل القبول معلقا بالوضوء للمحدث دون من عداه، وهكذا من الأحاديث الأخيرة. الذي يهمنا هنا مسألة، أن محققي أهل العلم بينوا أن هذا التخصيص ليس مطلقا، وإنما هو تخصيص للوجوب فقط. وبناء على ذلك فإن الذي يجب عليه الوضوء إذا أراد القيام للصلاة هو الذي انتقض وضوءه، وأما الذي لم ينتقض وضوءه فليس بواجب عليه تكرار الوضوء وإعادته، وإنما يستحب له، فبقي الأمر على وجهه. ولذلك فإن أحظ الناس بتعظيم النص والإصابة في القاعدة الأصولية من قال إن الأمر حقيقة في الوجوب والندب معا، فحينئذ نقول إن الآية آمرة لكل مسلم إذا أراد القيام للصلاة أن يتوضأ، لكنها أمر وجوب إذا كان قد انتقض وضوءه بحدث، وهو أمر ندب إذا كان لم ينتقض وضوءه، فيبقى الأمر على وجهه، وإنما التخصيص لصفة الأمر في اختلاف الأحوال. وحينئذ نقول هذا هو ظاهر النص ويبقى على عمومه من هذا الجانب. وهنا أذكر فائدة مهمة يعني خارجة لكنها تفيد، حيث قال أهل العلم إنه يستحب للمسلم أن يتوضأ لكل صلاة، فإنهم قالوا لكل صلاة، فدل على أن تكرار الوضوء من غير موجب ندب ولا موجب إباحة ليس مستحبا. أعيد الجملة ثم سأشرحها بعد ذلك. تكرار الوضوء مرة بعد برة من غير موجب يوجبه مثل وجود الحدث، فهذا واضح، فمن أحدث فإنه يشرع له الوضوء ولو لم يكن مريدا للصلاة، وإنما ليبقى على طهارة مثل ما فعل بعض الصحابة رضي الله عنهم. ومن غير موجب لاستحباب تكرار الوضوء وإعادته مثل ماذا؟ قالوا الذي يستحب له إعادة الوضوء أن يفعل بعد الوضوء الأول عبادة يشترط لها الوضوء. وبناء على ذلك فمن توضأ ثم صلى ثم أراد أن يتوضأ للصلاة الثانية من غير انتقاض الوضوء نقول نعم يستحب لك تكرار الوضوء. وأما من توضأ ولم يصلي وإنما أراد أن يتوضأ ثانية وثالثة ورابعة فنقول لا يشرع لك ولا يستحب، بل قد يدخل في المكروه أحيانا، إذ من قواعد أهل العلم رحمهم الله تعالى أن إعادة الفعل غير مشروعة إلا بدليل. لو أراد المرء أن يكرر الفاتحة في الصلاة مرتين وثلاثا وأربعا لقلنا إن فعلك غير مشروع. وهكذا كل عبادة لا يشرع تكرارها وإعادتها إلا بدليل، وحيث لم يوجد الدليل فإنها تدخل في مطلق النهي إما الكراهة، وقد تصل التحريم في صور معينة. وهذا التفصيل الذي ذكرت لكم هو الذي يذكره فقهاؤنا ويصرح به شيخ تقي في أكثر من مسألة موضع في قضية الوضوء أنه إنما يستحب إذا وجد فاصل. فإن قيل يرد على ذلك موضع واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة وقف فبال فتوضأ، ثم لما وصل إلى مزدلفة توضأ ثم صلى العصر المغرب والعشاء. فإن ظاهر النقل حديث جابر رضي الله عنه أنه لم يفصل بين الوضوءين عليه الصلاة والسلام بما يكون من العبادات التي تشترط لها الوضوء من مثل الصلاة. فنقول عدم الذكر ليس دليلا على عدم الوجود، فقد يكون قد انتقض الوضوء بغير ذلك، وسيأتي نواقض الوضوء ومنها الريح وغيرها. فإنه ليس فيه تصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الوضوء، ولا يعرف مطلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أحدا من أصحابه رضوان الله عليهم كرر الوضوء من غير موجب له على سبيل الوجوب أو موجب له على سبيل الند أو يجعله مشروعا. إذن هذه المسألة الثانية أو المسألة الأولى التي استفدناها من الشرطية، ولتكن الثانية، إذ الأولى واضحة الدلالة، فإن الشرطية تدل على اشتراط الوضوء للصلاة ورفع الحدث، وهذا واضحة وضوحا جليا واضحا. ومر علينا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن فنستفيد من الشرطية أمران: شرطية الوجوب للوضوء، وشرطية التكرار أو دلالة الشرطية على التكرار. وبينا أن السنة بيّنت أن التكرار على وجهه، لكنه في الندب في أحوال، وفي الوجوب إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء. من لطائف الاستدلال بهذا الشرط استدلال لطيف أورده بعض أهل العلم، وهو الزريراني في اختصار الفروق، فقد ذكر أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال: فإن هذا يدل على الشرط، والشرط يدل على أن الوضوء لا يصح إلا عند القيام للصلاة، لأنه إذا قمتم، ولا يكون القيام للصلاة صحيحا إلا بعد دخول الوقت. قال: فدل هذا الحديث، فدلت هذا الشرط في هذه الآية على أن الأصل الذي يدل عليه ظاهر الآية أن الوضوء ومثله التيمم الذي هو بدله لا يصحان لصلاة الفريضة إلا بعد دخول الوقت. ثم إنه جاء النص بإخراج الوضوء في أحاديث كثيرة، ومنها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح أكثر من صلاة بوضوء واحد، فدل على أنه في الوضوء يجوز الوضوء قبل دخول الوقت، فبقي الحكم في التيمم. وهذا الذي عليه المذهب الشافعية وغيرهم، أنه لا يصح التيمم لصلاة الفريضة إلا بعد دخول الوقت. قد يقول بعض الناس: لا أجد في كتب الفقه تعليلا لذلك إلا أنهم يقولون لأنه مبيح لا رافع، فأين الدليل على ذلك؟ فنقول: إن الدليل في كتاب الله، هذه الآية ذكرت الوضوء والتيمم، فإن ظاهرها يدل على ذلك، لكن جاءت السنة مبينة لأن التيمم الوضوء يجوز قبل دخول الوقت، وأما التيمم فيبقى على شرطه، فيبقى على دلالة ظاهر الشرط وتدل عليه القاعدة العامة. هذا استدلالهم بهذه الآية، وهذا لطيف هذا الاستدلال، وإن كان يعني متعلق بالتيمم الذي سيأتينا محله إن شاء الله بعد ذلك. قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ذكرت قبل قليل أن هذا الشرط مكون من أداة الشرط وجوابه الذي ابتدأ جوابه بحرف الفاء، والجزاء الذي أو وما يأتي بعده يسمى الجزاء: فاغسلوا وجوهكم. هذه الفاء التي جاءت في أوله هي لها معاني متعددة، أهمها ثلاثة معان. أول هذه المعاني الثلاثة أن هذه الفاء فاء جواب الشرط، فحينئذ يكون قول الله عز وجل إذا قمتم هو الشرط، وجوابه فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. وإذا وجد الشرط فإنه يلزم ألا يتأخر المشروط عنه، إذا وجد الشرط فإنه يلزم ألا يتأخر المشروط عنه. وهذا الذي دل عليه المعنى الثاني للفاء، فإن الفاء تدل على التعقيب، أي يأتي عقبه، يأتي عقبه بعد الشيء، يأتي الشيء بعده. جاء زيد فعمر، فيدلنا على أن زيدا جاء أولا ثم جاء بعده عمر من غير طول فصل طويل. إذا عرفت ذلك، حيث دلت الفاء في جواب الشرط على التعقيب، فإنه يدلنا على أحكام متعددة سأذكر منها حكمين. أول هذين الحكمين سبق معنا، وهو أن النية حيث قيل بأنها شرط، وأنه يجوز أن تتقدم على أول أركان الوضوء وهو غسل الوجه، فإنه حينئذ يلزم ألا يكون فصلها طويلا، إذ النية إذا جاز تقدمه على الفعل في الوضوء وفي الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي غيره، فيجوز أن تتقدم عليه من غير فصل طويل. ومن أين أخذنا ذلك؟ نقول من الفاء في قول الله عز وجل: قمتم فاغسلوا، إذا قمتم فاغسلوا، إذا قمتم يدل على وجوب النية فاغسلوا، فيكون بعده على سبيل التعقيب يسيرا. الأمر الثاني وهذا مهم جدا، أن أفعال الوضوء الواردة في الآية معطوفة بالواو: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والقاعدة اللغوية أن المعطوفات تأخذ حكم ما عطفت عليه، الجمل المتعاطفة تأخذ حكم ما عطفت عليه وهو الأولى. وحيث أن الفاء دخلت في التعقيب في الأولى، فإنها تدخل على كل الأفعال التي بعدها، فحينئذ نقول إن هذه الآية دلت على أنه يجب الموالاة بين أعضاء الوضوء الأربعة، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. وقد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى في اشتراط الموالاة هنا، وقالوا إن الآية صريحة فيه، ووجه الدلالة الفاء وعطف الأفعال على أول فعل أورد فيه فاء التعقيب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه: فما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا إلا متواليا، ورأى في قدم رجل بقعة لم يصبها الماء فأمره بإعادة الوضوء، بينما آخر أو في موضع آخر لم يؤمر بإعادة الوضوء وإنما عصر على رجله. فالأولى لفقد الموالاة لطول الفصل، والثانية لعدم فقد الموالاة. إذن السنة جاءت مبينة كما مر معنا للقرآن، فتوضح دلائل القرآن من ظاهره ونحوه. إذن فاستفدنا وجوب الموالاة من القرآن من الفاء هذه وما عطف عليها. وتكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى: ما ضابط الموالاة؟ بحيث أن من فصل بين كل عضو وعضو آخر من أعضاء الوضوء فإنه لا يكون حينئذ مواليا بين أعضاء الوضوء. فمن أهل العلم من قال إن الضابط هو العرف، وهذا متجه، لأن القاعدة عندنا الكلية أن كل شيء جاء في الشرع فإننا نرجع في ضبطه للنص للحقيقة الشرعية والمعاني الشرعية، فإن لم يوجد رجعنا للغة، فإن لم يوجد رجعنا للعرف. ولا يوجد في الشريعة نص صريح في ضابط الموالاة، ولا يوجد في دلالة اللغة ما يدل عليه، فحينئذ نرجع للعرف. ولكن كثيرا من الناس قد يشكل عنده العرف لعدم ضبطه العرف، يقول لا أضبط العرف في ذلك، فاحتاج العلماء أن يجتهدوا في ذكر ضابط هو بمثابة العرف عند عموم الناس في أعصار متعددة. فقالوا إن الضابط في ذلك هو ألا يجف العضو السابق قبل غسل أو مسح العضو الثاني في حال عدم شدة الحر أو عدم شدة البرد أو عدم شدة الريح ونحو ذلك. ففي هذه الحال فإن هذا الضابط تقريبي، وأغلب المقدرات الشرعية تقريبية، والقليل منها تحديدي على سبيل التحديد. ولذلك فإننا لا نحدده بالدقائق ولا نحدده بالثواني، لأن التحديد بالدقائق والثواني هو على سبيل التحديد، وليس هذا من المقدرات المحددة، وإنما هذا من المقدرات التقريبية كأغلب المقدرات، فتقديره بالصفة أدق. فنقول حيث لم يجف عادة، حيث لا هواء ولا ريح شديدة ولا حر شديد ولا برد شديد ولا شمس، حيث لم يجف عادة، فإن العضو حينئذ الثاني يكون قد غسل من غير فقد الموالاة، من غير فقد ركن الموالاة، لأن الموالاة ركن، لأنه متعلق بجزء الفعل. ولو تكلم، ولو خرج وعاد، ولو انتقل وتغير صاحب الإعانة بالوضوء ونحو ذلك من الأسباب. إذن هذا الموالاة وهو الركن الخامس من أركان الوضوء أخذناه من الآية. عندنا ركن سادس من أركان الوضوء نأخذه من الآية كذلك، وهو الترتيب، فإن الترتيب تدل الآية عليه في موضعين. الموضع الأول الفاء، فإن من معاني الحروف التي يريدها علماء اللغة وعلماء الأصول ويستدل بها الفقهاء كثيرا معنى حرف الفاء، وأنه يدل على الترتيب، يدل على التعقيب فدل على الموالاة، ويدل على الترتيب فيدل على لزوم الترتيب وأنه ركن من أركان الوضوء. فحيث قال الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فالفاء تدل على ترتيب هذه المعطوفات، فيجب غسل الوجه ثم اليد ثم الرأس، مسح الرأس ثم غسل القدمين. ويؤكد هذا المعنى معنى في الآية وهو وجه آخر، وهو إراد الله سبحانه وتعالى ممسوحا بين المغسولات: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. ونحن نعلم أن في فصيح لغة العرب إذا أرادوا أن يتكلموا فإنهم يجمعون المتماثلات والمتناظرات ثم يعطفون عليها المغايرات، فيقولون: جاء فلان وفلان وفلان من الرجال وفلانة وفلانة مثلا، أو جاء فلان وفلان وفلانة من الآدميين وفلان وكذا وكذا من الحيوانات والبهائم بعدها مثلا، وهكذا. فلسان العربية الفصيح لا يورد مغايرا بين متماثلات إلا لمعنى، إلا لمعنى، ولو لم يكن هذا المعنى لكان ذلك الكلام ليس فصيحا في كلام العرب. والله عز وجل أنزل كلاما هو أفصح الكلام، تحدى به وبإعجاز بيانه العرب فعجزوا أن يأتوا بمثله وبسورة منه وبعشر آيات مثله أو منه. إذا المقصود أن الله عز وجل أورد ممسوحا أو أمر بممسوح بين مغسولات، ولا بد أن يكون ذلك لمعنى، وإلا لكان بعيدا عن البيان والفصاحة. وبحث علماء اللغة فلم يجدوا معنى يمكن أن يكون ذلك إلا لزوم الترتيب، وهذا الذي بينته السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل وضوءه في أكثر من حديث، حديث عثمان وغيره، وكلهم يذكرون فعل النبي وأنه توضأ مرتبا. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا أمر فيجب الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان السنة. وهنا قاعدة أصولية مهمة، أن كل فعل من النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج بيانا لأمر واجب فيكون الفعل واجبا، هذه قاعدة. كل فعل خرج من النبي صلى الله عليه وسلم بيانا فيأخذ حكم المبين، فإن كان المبين واجبا فيكون الفعل واجبا، وإن كان المبين مندوبا فيكون الفعل مندوبا. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نقلت عنه بعضها يتعلق بالبيان مثل ما سبق معنا، وبعضها يتعلق بالهيئات، فلا يكون واجبا لأنه يكون أمرا زائدا. إذن هذا المعنى الثاني الذي أخذناه من الفاء وهو الشرطية. مما يؤخذ من هذه الآية وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم فاغسلوا، يدلنا على أن أول أفعال الوضوء الواجبة التي أوجبها الله عز وجل بصيغة الأمر افعل هي غسل الوجه، مما يدل على أن ما قبل غسل الوجه ليس بواجب. مر معنا أمران سأذكرهما على سبيل السرعة، ثم سأذكر بعدهما أمرين آخرين أو ثلاثة حسب ما يسمح به الوقت. مر معنا أن من أهل العلم من قال إن أول أفعال هذه الآية هو غسل الوجه ولم يذكر النية، فدل على أن النية ليست بواجبة، وقلنا إنه ليس كذلك. لما؟ لأن الآية دلت على وجوب النية في موضعين، فدل على أن النية شرط متقدم، نعم ليست ركنا لكنها شرط متقدم. من أهل العلم من قال إن هذه الآية تدل على أن غسل اليد قبل الوضوء ليس بواجب، فنقول إن غسل اليد قبل الوضوء له حالتان: غسل اليد في الوضوء عموما لغير المستيقظ من النوم فنقول نعم ليست بواجبة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوضأ كان يغسل يديه ثلاثا أو مرة أو مرتين ثم يغسل بعدها وجهه، فالآية دلت على أن غسل اليد قبل الوضوء ليست بواجبة. لكن الحديث الآخر ليس متعلقا بهذه وإن تداخل معها على قول بعضهم، وهو غسل اليد عند الاستيقاظ من النوم. فمن أهل العلم من قال كأبي البركات والموفق إن الآية تدل على عدم وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، وإنما تدل على الاستحباب. ومر معنا أن قول فقهائنا الوجوب، وأن هذا الوجوب لا تعلق له بالوضوء، بدليل أنه لو استيقظ من النوم فغسل يديه ثلاثا ثم لم يتوضأ إلا بعد ساعة أو ساعتين سقط الوجوب بالفعل الأول، فدل على أنه أمر مستقل. فحينئذ نقول إن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يغمسها في الإناء، نعم الآية تدل على أنه ليس بواجب للوضوء لكنه واجب مستقل دلت السنة عليه. إذن جزاك الله خير. إذن هذا الذي دل عليه هذا الأمر. من الأمور على سبيل الإيجاز بسرعة، من الأمور التي دل عليه عدم أو البداءة بغسل الوجه أن الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فبدأ بفعل غسل الوجه ولم يذكر قبله الاستنجاء، وهذا يدلنا على قول عامة أهل العلم أنه لا يستحب ولا يشرع الاستنجاء للصلاة، وإنما الاستنجاء واجب بعد خروج النجو. الاستنجاء إنما يجب بعد خروج النجو وهو الملوث من السبيلين، حيث أن بعض الناس يظن أن كل صلاة يلزمه أن يذهب إلى دورة المياه ويستنجي، نقول ليس كذلك. ولذلك فإن الحديث صريح، الآية صريحة عفوا، على عدم وجوب الاستنجاء إلا إذا ورد ما يوجبه وهو خروج النجو. ومما يدل عليه البداءة بالغسل الوجه في أول أفعال الوضوء أن أهل العلم أخذوا من هذا الحديث أن التسمية ليست بواجبة، لأن الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر التسمية، فلو كانت التسمية واجبة لذكرت في الآية. وقد ذكرت لك في أول حديثنا اليوم أن هذه الآية اعتمد العلماء على منطوقها والمسكوت فيها، فدل على عدم الوجوب. والقول بعدم الوجوب قول جمع من أهل العلم منهم الخرقي وغيره، فقالوا إن التسمية قبل الوضوء ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. وقال بعض أهل العلم بل هي واجبة بالسنة، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله، وهذا الحديث قال الإمام أحمد لا يثبت لكن العمل عليه، أي يعمل به لما احتف به من عمل الصحابة وقولهم كقول عمر وغيره. فأحمد ضعف إسناده وحمل به واحتج به لعمل عمر وغيره. فمن قال إنها سنة كأبي القاسم الخرقي يقول لعدم ذكرها في الآية، ومن قال إنها واجبة فيقول لا تعارض بين وجوبها الذي ثبت بالسنة وعمل الصحابة وبين عدم ذكرها في الآية، فإن عدم ذكرها في الآية يدل على أنها ليست ركنا ولا يدل على أنها ليست واجبة. وبناء عليه فمن تعمد تركها أثم وصح وضوءه، ومن باب أولى من نسي ذكرها فإنه يكون قد نسي ترك واجب فيصح وضوءه ولا إثم عليه لأنه رفع الإثم عن الناس. إذن فيكون وجوبها عندها لا لكونها من الوضوء بل لأنها أمر مستقل لا تعلق بصحة الوضوء بها في قول المحققين والمعتمد، لأن من أهل العلم قال يبطل لكنه ضعيف. إذن هذا مما استدل به على هذه المسألة أو بهذه المسألة. مما يستدل بهذه الجملة الآية وهي قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، استدل به بعض أهل العلم على مسألة مشهورة وهي مسألة من خاف فوات وقت المكتوبة إذا توضأ. من خاف فوات وقت المكتوبة إذا توضأ فهل له أن يتيمم ليدرك الصلاة في وقتها أم يشتغل بشرط الصلاة وهو الوضوء فيتوضأ ولو صلى الصلاة بعد وقتها؟ آتي بوجه الاستدلال من الآية ثم أختصر في الجواب لضيق الوقت. استدل بهذه الآية على أن من ضاق عليه وقت المكتوبة فليس له أن يتيمم بل يلزمه أن يتوضأ ما دام واجدا الماء ولو خرجت الصلاة عن وقتها، هذا هو ظاهر الآية. وهذا الذي ذكره بعض أهل العلم حينما قال أو هذا هو مراد ولا أقول هو الذي ذكره وهذا الذي أراده بعض أهل العلم حينما قال ولا لمشتغل بشرطها إذا كان يحصل قريبا. العلماء يقولون إن من أراد أن يصلي الصلاة في وقتها فله حالتان: الحالة الأولى أن يعلم أن الماء بعيد عنه وأن وصوله إلى الماء لا يكون إلا بعد خروج الوقت، فإنه في هذه الحالة يصلي الصلاة في وقتها ولو بالتيمم. الحالة الثانية فيما إذا ضاق الوقت فلم يبقى من الوقت إلا مقدار المكتوبة فقط فشرع في الوضوء وعلم أن الشروع في الوضوء مع الصلاة يكون حينئذ يخرج الصلاة عن وقتها، هو مفرط أو كان نائما ولم يقم بالصلاة إلا في آخر وقتها، فنقول في حق هذا اشتغل بشرطها ولو خرج وقتها. أظهر صورها الذي يكون نائما فلا يستيقظ إلا قبل خروج الوقت بعشر دقائق، يقول هل أتيمم وأصلي أم أتوضأ وأصلي خارج الوقت؟ نقول توضأ ولو صليت خارج الوقت، وهذا مرادهم أو مشتغل بشرطها يحصل قريبا ولو صلى خارج الوقت، يعني لا يجوز تأخير الصلاة بعد وقتها إلا لمشتغل بشرطها يحصل قريبا، هذا الذي كان له عذر بالنوم ونحوه. هذه مسألة دقيقة، كان بعض أهل العلم أتى بعبارة ربما كانت فضفاضة، نبه بعض المحققين من أهل العلم للصواب في هذه المسألة. بقي عندنا الآن أن نبدأ بقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وما يتعلق بصفة الغسل وما تدل عليه هذه الجملة، ولكن يبدو أن الوقت قد ضاق ولم يبقى إلا زمن يسير والحديث في بقية الآية طويل، فلعلنا نكمله إن شاء الله عز وجل في اللقاء التالي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعذروني عندي